الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن وصلنا إلى الحديث 33 وعند قول النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر وليس بلفظ البينة على المدعي، واضح، لكن الذي ثبت في الصحيح بينتك أو يمينه، وهو نفس الأمر، بينتك أو يمينه. قال ابن دقيق، طبعا أنا أقرأ من شرح الشيخ عبد المحسن الذي اختصر جملة منه من جامع العلوم والحكم، قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين. وفي الحقيقة أنا في نفسي يعني حرج من قول بعض أهل العلم وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين، لأني أعتقد ويغلب على الظن بأن هذا الكتاب لا يثبت لابن دقيق العيد لعدة أسباب. السبب الأول أن ابن دقيق العيد يقول فيه قال النووي، عفوا، يقول في بعض النسخ فيه قال الحافظ ابن حجر أو شيء من هذا، وهذا لا يمكن. يعني ابن دقيق العيد مات قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مات ابن دقيق العيد فيما أذكر قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي قبل أن يولد الحافظ ابن حجر بعشرات السنين. الأمر الثاني أن من قرأ شرح الأربعين المطبوع لابن دقيق العيد لا يجد فيه صراحة العمق العلمي والمتانة التأصيلية والأصولية التي عند ابن دقيق العيد في كتبه الأخرى. ابن دقيق العيد من أذكياء العالم ومن أفراد هذا الزمان، ليس هذا الزمان بل من أفراد الأمة الإسلامية عبر الأزمنة. فإن من قرأ كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام وقد أملاه من رأسه وذهنه على طالبه وتلميذه، يجد في هذا الكتاب العجب العجاب. ومن طالع كتابه الإلمام وشرحه له، لأنه كتب الإلمام في جمع أحاديث الأحكام ثم شرحه، واضح، من قرأ هذا يجد العجب، فإنه يستنبط من بعض الأحاديث 100 فائدة أو أكثر. فالحاصل أن ابن دقيق العيد كتبه أمتن من أن يؤلف هذا شرح الأربعين الذي ليست فيه تلك المتانة. على كل، قال هنا، قال الحديث، وهناك أسباب أخرى، وقد حقق هذا جماعة من أهل العلم وخلصوا إلى أن شرح الأربعين النووية المطبوع باسم شرح ابن دقيق العيد هو ليس لابن دقيق العيد بل لأحد العلماء المتأخرين، وهذا الذي يغلب على الظن والله أعلم. قال هنا، قال: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه، يعني لا يحكم لأحد ادعى دعوة، ولا يدعي الناس أو أنا أدعي مالك وأدعي سيارتك وأدعي بيتك، وسهلة. ولهذا قيل: والدعاوي أو الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع النزاع وبين أنه لو أجيب كل مدعٍ على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم. أنا آتي وأقول: هذا قتل ابني، وهذا قتل كذا، وهذا قتل كذا، وعليك الدية، وهذا كله يمكن أن يثبت. قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل، يعني في النزاع بين الناس، واضح، كما قال ابن دقيق هنا، قال: وأعظم مرجع عند التنازع في والخصام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا النزاع. بماذا قطعه؟ بطلب البينة من المدعي. أنت تدعي، عليك بالبينة. ولهذا في أحكام القضائية يقال المدعي العام. المدعي العام هو يمثل الدولة ومؤسسات الدولة، ويأتي ويعطي الحجج على أن هذا قد جنى وأجرم في حق هذا، وهو الذي يأتي بالبينات. ولهذا إذا لم يأتي بالبينات سقط الدعوة. ولهذا من القواعد المعروفة في القانون الجنائي العالمي هي أن الشك يستفيد منه المدعى عليه. ولهذا يقولون الأحسن أن يكون لك مجرم طليقا أفضل من أن يكون عندك بريء في السجن. فإذا شككت فالأولى أن لا تحكم عليه. وهذا راجع إلى قاعدة التي ذكرناها في القواعد الفقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. واليقين ما هو؟ اليقين هو براءة الذمة، والأصل أن الناس بريئون مما ينسب إليهم إلا إذا جاءت الحجة والبينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمر الأول وهو طلب البينة على المدعي، وهذا يقطع على شك النزاع. والبينة هي كل ما يبين الحق ويدل عليه، وهذا يكون بشهود ويكون بقرائن وأدلة وغير ذلك. فإذا أتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه. أنا ادعيت أمرا، شئت عليه ببينة بأنك أنت القاتل أو أنت السارق أو أنت المغتصب للأرض وغير ذلك، فهنا القاضي يقول هذا أتى ببينة وأنت ليس لك شيء. قال وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني أنت تأتيك بينة، واضح؟ فإذا أنكر المدعى عليه يطالب باليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين أي رفض أن يحلف اليمين قضي عليه بالنكول، وألزم بما ادعاه عليه خصمه فيقول أنا لا أحلف. إذا كنت لا تحلف، واضح؟ فإذا كنت لا تحلف فأنت إذن مقر بهذه التهمة التي ثبتت عليك. وهناك قواعد فقهية كثيرة لم ندرسها في كتاب منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي لأنه مختصر. والحمد لله لأنه مختصر، لكن في كتب القواعد الموسعة بل حتى المتوسطة هناك قواعد متعلقة باليمين متفرعة من قاعدة كبرى درسناها وهي الأمور بمقاصدها. فمثلا من قواعد المتفرعة عن الأمور بمقاصدها قاعدة أن اليمين على ما نواه القاضي لا على ما نواه المستحلف. المستحلف وش معنى؟ يعني القاضي إذا قال لك احلف فأنت ينبغي لك أن تحلف على ما نوى القاضي من أجله إحلافك أو استحلافك، عفوا. فلو أن إنسان قال أنا حلفت لكنه في داخل نفسه حلف على أمر آخر، يقول والله لم أقتله، وهو يقصد رجلا آخر، واضح؟ وما هذا فهو يقر بأنه قتل. هذا لا يمكن أن يدفع عنه لا عذاب الله ولا عذاب الناس في الدنيا، واضح؟ فاليمين تكون بنية القاضي أي بالأمر الذي اتفق عليه القاضي. وهناك تفاصيل أخرى موضعها في كتب القواعد كما قلت عند فروع قاعدة الأمور بمقاصدها. إذن إذا نكل ورفض الحلف ثبتت عليه التهمة وألزم بما ادعاه عليه خصمه. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقاته على الأربعين قال إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر. والأصل براءة الذمة كما قلت لك، الأصل براءة الذمة. ولهذا إذا جاءك إنسان وأنت قلت له هذا الذي تقوم به أنت هذا بدعة، فيأتيك هذا الرجل يقول له ما الدليل على أنه بدعة؟ قال أهل العلم هناك دليل سهل، وهو أن تقول له دليلي أنك أنت ليس لك دليل. ليش؟ لأن الأصل ما هو؟ الأصل التوقف في العبادة، الأصل التوقف. أنك نقلت نفسك من الأصل إلى غير الأصل فتحتاج دليلا يدلك أن تنتقل من عدم العبادة إلى العبادة. فلازم يمكن واحد يأتي بصلاة سادسة أو خامسة أو سابعة، ليش؟ لأنه يقال له أنا لا أحتاج دليلا أن أبطل دعواك، بل أنت الذي ادعيت شيئا جديدا ينبغي لك أن تكون بينة. ويمكن أن تقول له البينة على المدعي. والمدعي من هو؟ ليس الذي حكم عليها بالبدعة، لا، المدعي هو الذي جاء بعبادة جديدة في هذا الشأن. ثم ذكر يعني النووي أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة، منها دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى خروج المرأة من العدة بالأقراء ووضع الحمل، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى مودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها، والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك، والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. الفرق بين المدعي والمدعى عليه أن المدعي لو سكت ترك، لكن المدعى عليه لو سكت لم يترك، لأنه يطالب باليمين، فإن لم يحلف ثبتت عليه الدعوة. وهنا الصور التي ذكرها جيدة، تعلم أن هذه له استثناءات. فلو أن رجلا قال بأنه يحتاج إلى الإعفاف وأنه ينبغي له أن يتزوج وغير ذلك، فهذا لا يمكن أن يطالب ببينة، واضح؟ ودعوى السفيه، السفيه الأصل الحجر على ماله ويمنع حتى من الزواج لأنه لا عقل له، لكن إذا بين بأن له حاجة في النكاح وأنه سيتضرر به هنا قد يزوج. لا يحتاج قرينة، لأن هذه أمور تثبت به. والمرأة كذلك، إذا قالت أنا حضت 3 مرات وخرجت من العدة، والله تعالى يقول المطلقات ويتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 أطهار متتالية، فقالت أنا جاءتني 3 عادات متتالية، أخذ بدعواها، ولا يمكن أن يقال لها ائتي ببينة. وكذلك الذي وضع عند صاحبه وديعة فقال سرقت مني، ومن المعلوم أن الوديعة إذا وضعتها عندك وسرقت منك بغير تقصير منك لا شيء عليك، أما إذا قصرت فيها فأنت ضامن، فالمقصر ضامن والذي لم يقصر ليس بضامن، وهذا أيضا لا يحتاج بينة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني هذا أمر مجمع عليه. قال بعدها، قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. وهذا مر بيانه. أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث أنه كما أن على المدعي المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية، فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية، وهذا أصل واضح في القرآن. ولهذا قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، ثم تلا آية آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما قلت أنه كما قال القائل والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولهذا قال جل وعلا في المنافقين، قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني لو كانوا صادقين لأعدوا العدة. فمن ادعى شيئا لابد أن يصحب تلك الدعوة ببينة، وإلا كله كلام. ولهذا من قواعد أهل السنة والجماعة في العقيدة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمن قال أنا أعتقد ولا أعمل يقال هذه دعوة، إذا لم تصدقها الأعمال فأنت لم تأتي ببينة تبين بأنك مؤمن صادق ظاهرا وباطنا. يستفاد من هذا الحديث أمور. الأمر الأول اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. الشريعة جاءت بحفظ أموال الناس ودمائهم وجعلت هذه القواعد، فلا أنت تعتدي على غيرك، ولو اعتدى عليك غيرك جعلت لك الشريعة مخرجا بل مخارجا. الأمر الثاني بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين، وهذه القاضي يعتمدها كقاعدة. إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه، يعني ولهذا من كتب الفقه كتاب الإقرار، وهو عند الحنابلة آخر شيء يعني مع العتق. فالإقرار هو أنك تقر بما عندك، فإذا لم يقر فينبغي للمدعي أن يأتي ببينة. فإذا كانت البينة واضحة جلية في تلبس هذا بهذا العمل فهنا يحلف ولا لا يحلف فإن هذا لا ينفعه، لأنها وإلا كل واحد يحلف، والله جل وعلا قال وليسوا لم يحلفوا لكن وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ولهذا لما كان شريح القاضي يقضي بين الناس بكت امرأة فقال رجل هي تبكي فكأنها صادقة، قال ألم تقرأ قصة أصحاب أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم كانوا في ذلك الأمر كانوا كاذبين. واضح؟ فليس كل من ادعى أو بكى أو تباكى أو حلف هو محق، فإذا جاءت البينة يحلف ولا لا يحلف انتهى الأمر. لكن إذا لم يأتي هذا بالبينة فأنت تبرأ من هذا الادعاء باليمين، فإذا نكلت عن اليمين أنت تقول إذن أنا صادق. الأمر الآخر الذي يستفاد أن إذا لم يقر، نعم، إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنقول. إذن خلاصة الحديث عندنا صور. الصورة الأولى أن يأتي إنسان ويدعي دعوة ولكن لا يقيم عليها بينة، يقول هذا الرجل أخذ مالي، يأتي القاضي يجمع بين الخصمين يقول هذا ادعى عليك ادعاء، واضح، لكنه لم يأتي ببين، فيقول له هل أنت فعلت هذا؟ يقول لا، يقول له احلف، فإن حلف برئت عهدته والآخر ليس له بينة فيفض النزاع. فإذا لم يحلف حكم عليه بالنكول، يقال لو كنت صادقا لحلفت، لكن بما أنك لم تحلف إذن دل على أن الآخر صادق في كلامه. الصورة الثانية أن يأتي المدعي ببينة، وإذا أتى ببينة ودرسها القاضي هنا يحكم بالأمر كذب الآخر ولم يكذب، إلا أن يأتي الآخر بأدلة أخرى تبين تفنيد ما قد ذكر الآخر. واضح الأمر؟ ولهذا سألت مرة أحد أساتذتنا في الفقه في جامعة المعرفة لما تحدثنا على مسائل البينة وأحكام القضاء وغير ذلك، قلت له الآن بتصوير الفيديو وكل الناس عندهم هذه الهواتف الذكية والكل يصور، قلت له إذا كان إنسان صورته بهاتفي هل هذه البينة ما زال يحتاج معها شهود وقراء؟ قال للأستاذ نعم، لأن قال لي الآن كما أنت تصور كثير من الناس يتلاعبون بهذه الفيديوهات، بل يستطيعون أن يقلدون صوتك وصورتك كما فعلوا مع بعض الرؤساء، وهذا لا يخفى عليك. واضح؟ ولهذا أحكام القضاء باب واسع، ومن ابتلي بالقضاء لابد أن يجمع بين العلم والحكمة وخوف الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.